Book 2 27 27 في الفندق الوصول viešbutyje atvykimas أعندكم غرفة خالية؟ Ar turite laisvą kambarį؟ لقد حجزت عندكم غرفة. Aš užsisakiau kambarį. اسمي ميلر. Mano pavardė Müller. Mülleris. أحتاج لغرفة سرير واحد. Man reikia vienviečio kambario. أحتاج لغرفة سريرين. Man reikia dviviečių kambarių. كم سعر الغرفة للليلة؟ Kiek kainuoja kambarys už naktį? أريد غرفة مع حمام بانيو. Aš norėčiau kambarių su vonia. أريد غرفة مع حمام دوش. Aš norėčiau kambarių su dušu. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Ar galiu pamatyti kambarį؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ Ar čia yra garažas؟ أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Ar čia yra seifas؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ Ar čia yra faksas؟ جيد، أنا أخذ الغرفة. جري، أشمو كامبري. هنا المفاتيح. تراكتي. هنا أمتعتي. تمنو باجاجس. متى يكون الإفطار؟ كلنتا بالندا بوسريتشي. متى يكون الغداء؟ كلنتا بالندا بيتوس. متى يكون العشاء؟ كلنتا بالندا بكرياني.